فضيلة الشيخ رحمه الله، أشهد الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم مارك ليلة الإسراء والمعراج، ومن المعلوم أن النار يكونون في النار يوم القيامة وكذلك أهل الجنة، فأرجو من قولتكم قصد هذا الإشكال. يا أخي، أهل النار والعياذ بالله يكونون فيها دائما وأبدا، إذا ماتوا صاروا في النار، وصاروا أيضا يعذبون في قبورهم، فهم في النار وهم يعذبون في قبورهم، وأهل الجنة كذلك. هذا ممكن بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. نعم.